الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر مخصوص بمن أراد أن يضحي كما في صحيح مسلم وغيره. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عشر ذي الحجة أمر من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا بشره شيء حتى يذبح أضحيته. وبعض الناس يظن أن الوكيل هو الذي عليه أن لا يفعل، صحيح أن الذي عليه أن لا يفعل ذلك بادر الأضحية، أما الوكيل أو الذي ينفذ وصية الميت هذا في حكم الجزار لا شيء عليه. يحرم على الإنسان أن يقص من شعوره إذا كان عازماً على الأضحية أو أن يقص من أظافره حتى يذبح أضحيته.